عند انعقاد العقد كان ميتا، يكون البايع باع ايش؟ عقد على معدوم، على ميت. اذا من صور الغرر كما ذكر مالك، ومما يتعلق بعدم انعقاد العقد الجهالة الموجودة. اذا هذه صورة من صور الغرر التي اوردها مالك رحمه الله تعالى. لاي شيء؟ لما يقع على الطرفين من نقص وجدت او لم توجد. ذلك عيب اخر. يعني العيب الاول هو التفويت في القيمة، ان لم يجدها فات على المشتري ما دفع، وان وجدها فات على البائع ما اسقط، وهذا عيب يضيع حق احد الطرفين. وعيب اخر ايضا وهو الضالة، ان وجدت وادركها المشتري فعلا لا ندري على اي صفة، كما اشرنا زادت او نقصت.